أخذ منه نصف العشر من ثمنه. قلنا هذا فيه يعني إحداث النفع لأهل مكة وأهل المدينة، فمن تاجر من أهل الذمة وخرج من أفق إلى أفق كمثل الإعراب إلى الشام أو الشام إلى مصر أو إلى المدينة ومكة فإنهم يضرب عليهم العشر، لكن إذا كان بمثل هذه التجارة عاما وحمل إلى مكة أو إلى المدينة فهؤلاء يقصدون بالنفع فيخفض في حقهم ما يفرض عليهم من دفع المال إلى نصف العشر. إلى ماذا؟ إلى نصف العشر. وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحملة إلى المدينة، وكان يأخذ العشر من القطنية. القطنية يعني كمثل ما الحب الذي هي يكون مغدف كالجلبانة أو لوبيا وغيرها، وهم كانوا إلى حاجة إلى الحنطة والزيت أكثر، فما كان ينتفع به أهل المدينة مكة يخفف عن أهل الذمة وغيرهم في ما يؤخذ عنهم من الأموال. لهذا قال وإن حملوا الطعام خاصة لمكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، قصد نفع أهل مكة وأهل المدينة. وهذا يدخل أيضا في باب من أبواب السياسة الشرعية، أن يراعي الحاكم وأن يراعي الإمام ويراعي من يتولى أمور المسلمين رئيس البلاد ما هو أنفع لبلده، ما هو أنفع، فقد يخفف في هذه القيمة التي تفرض على هؤلاء، وقد يرفعها وقد يجعلها في نوع خاص من طعام يحتاجه أهل البلد أو غير ذلك. قال وتؤخذ من تجار الحربيين، ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزل على أكثر من ذلك. الحربيون غير أهل الذمة، قد فصلناهم سابقا. الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب، ليس بيننا وبينه أمان ولا عهد ولا اتفاق ولا شيء، فالحرب قائمة بين المسلم بين المسلمين وهذه البلدة أو هذه المنطقة أو هذا القطر أو هذا هذه الجهة من الجهات. فهذا هو الحربي الذي بينه وبين المسلم، تقوم الحرب أو لم يعطينا أمان ولم نعطيه أمان أو ليس بيننا أحد أو اتفاق أو غير ذلك، فهؤلاء يؤخذ من تجار الحربيين العشر. هذا الأمر لم يكن من قبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأول ما وقع هو في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا من أوليات عمر رضي الله تعالى عنه. فقد روى يحيى بن آدم في كتاب الخراج، كذلك أبو يوسف في كتاب الخراج، أن عمر رضي الله تعالى عنه كلمه بعض أهل الحرب ممن بينهم وبين المسلمين حرب، قالوا دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا، فشارر عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الصحابة الكرام فأشاروا عليه بذلك، فكان أول من عشر من أهل الحرب، فكان أول من عشر من أهل الحرب. روى ذلك أبو يوسف في كتاب الخراج، وكذا يحيى بن آدم رحمة الله تعالى على الجميع. ونحو هذا أيضا روي عن أبي موسى الأشعري، وأنه كلمه بعض أهل الحرب في أن يتاجر في أفقه أو في بلده، فراسل عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له في ذلك. هذا يدل على جواز ترك أهل الحرب أن يتاجروا في بلدنا مقابل العشر. قال إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك، يعني إلا إذا كانت فيه مصالحة أو اتفاق. إذا تاجر فالأصل أن يؤخذ منهم العشر. فإن تركهم المسلمون على أن ينزلوا أرضهم للتجارة أو أن يتاجروا وصالحوهم على أكثر من ذلك أو على أقل من ذلك فإنهم يأخذون ما اتفقوا عليه وما نزلوا عليه. والفرق بين أهل الذمة وأهل الحرب في هذا الباب أن أهل الذمة تضرب عليهم الجزية، وإذا تاجروا في المنطقة الذين هم مستأمنون فيها لا يضرب عليهم العشر، لكن إذا انتقلوا من تلك المنطقة إلى منطقة أخرى من أفق إلى أفق آخر فإنه يضرب عليهم العشر. فأهل الذمة لا يعتبر بلد الإسلام كله أفقا واحدا، بل يعتبر آفاق مختلفة ومناطق مختلفة، فإذا تاجر في أفقه لم يؤخذ عليه منه العشر، إذا خرج من أفقه بتجارة ضرب عليه العشر. أما الحربي فبلد الإسلام كله يعتبر أفقا واحدا ومنطقة واحدة، إذا دخله ضرب عليه العشر. وكذلك الحربي سواء باع أو لم يبع يضرب عليه العشر إذا دخل في هذه في أفق المسلمين أو في بلد المسلمين للتجارة، في بلد المسلمين للتجارة. وإذا قلنا أنه إذا دخلوا متاجرين فإنه قد يسمح لهم على أن يعطوا العشر، لا يعني هذا إباحة كل أنواع التجارة لهم، فإنه لا يؤذن لهم في أن يتاجروا فيما هو حرام، فلا يؤذن لهم في المتاجرة فيما هو حرام في شرعنا. قال وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. الركاز مأخوذ من ركز الشيء يثبته، والمراد به في اللغة ما ركز في الأرض فيدخل فيه الماء والنقدين الذهب والفضة والمعدن وغيره، لكن في الشرع خصه بدفن الجاهلية بكسر الدال، دفن الجاهلية، فيشمل المال المدفون مما هو من مال أهل الجاهلية ذهبا كان أو فضة أو غيرهما. وهذا هو اختيار الإمام مالك رحمه الله وابن حزم بن دقيق العيد وكذا غيره. لهذا قال البخاري رحمه الله قال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن ركازا. فإذا لو حصل إنسان وهو في طريق أو يتنزه في غابة أو جاء ليغرس أو يحفر بئرا أو شيئا فحصل على دفن من دفن الجاهلية ذهبا فضة شيئا ثمينا، وكونه من أهل الجاهلية أي قبل الإسلام أو قبل العصر الذي هو فيه، هذا يعتبر من دفن الجاهلية، فهذا هو الركاز، وليس أن يجد ما هو من الأثمان في عصره، ما هو من الأثمان في عصره، هذا يعتبر لقطة، مثل الزمن القريب السنوات الماضية التي وقع فيها خلط وخبط ومن الفتن التي وقعت فيها ما يعلمه كثير من الناس، فلربما بعضهم يكون له ثروة أو يكون له مال فيخاف عليه فيخبئه، يحفر عليه ويخبئه، يأتي واحد الآن ليعمل عمل معين أو كذا فيجد كيس مليان بالمال أوراق 1000 دينار أو 500 دينار أو 200 دينار أو 100 دينار أو غيره، فيقول هذا ركاز مد الخمس. لا، هذه لقطة، هذه تدخل في باب اللقطة، والأصوب في مثل هذا أن تسلم كلها إذا وجد صاحبها بأدلة قائمة فترد إليه، وإلا فتسلم للدولة تصرفها فيما هو يعود بالنفع على المسلمين. هذا ابن كاس كان فيه الخمس واحد على خمسة. وإذا نظرنا ودققنا النظر في هذه المسألة كون ابن كاس فيه الخمس وكون ما سقط السماء فيه العشر وما سقي بالنضح فيه نصف العشر وفي الذهب والفضة والأموال فيها ربع العشر، نجد أن فيه مراعاة التعب، وهذا مما يدل على خيرية وصلاحية وإصلاح هذه الشريعة، وأنها موافقة لما يصلح ويصلح العباد وتراعي مصالح العباد. يعني الشيء التعب الذي فيه تعب يسير فيه الخمس، واحد على خمسة، واحد على خمسة، لأن التعب فيه يسير اللي هو الركاز. فإذا زاد التعب شيئا ما كان فيه العشر، فإذا زاد بأن تسقى باليد ففيه نصف العشر. فإذا كان التعب طيلة السنة النقدين الذهب والفضة والأموال ففيه ربع العشر. وهذا يدل على صلاحية هذه الشريعة وأنها مراعية لمصالح العباد وجاءت لإصلاح العباد، إلا أن الكثير من الناس لا يعرف حقيقة هذه الشريعة. كثير من الناس لا يعرف حقيقة هذه الشريعة ولا يعرف حقيقة دين الإسلام. وبعضهم كما سمعنا وشاهدنا وقرأنا، إذا قلت له تطبيق الشريعة قال خلاص يتقطعوا قاعد يدين والناس قاعد يموت، هذا يرجم وهذا يجلد وهذا قصور في فهم شرع، قصور في فهم الشريعة وفهم الدين ومعرفة هذا الشرع الذي أنزله الله جل وعلا علينا. وهذا إنسان ناقص في العقل الذي يقول مثل هذا الكلام، مهما بلغت درجة كما يسمونه الآن الثقافة، حتى الرقص والغناء ثقافة، يعني لو كان يفهم جيدا ويعقل جيدا فلا يقول مثل هذا الكلام أبدا، لأنه يستحيل الخالق الذي خلقك ينزل عليك وحيا وشرعا وقانونا لصحة التعبير. وإلا فمسألة تسمية أمور الشريعة بالقانون وتقنين الشريعة حل خلاف بين أهل العلم، وكثير من العلماء المحققين لا يرون ذلك لما في اسم القانون من أشياء تنتقد. فيستحيل الذي خلقك يعطيك طريق وشرع ووحي ونظام تتبعه لا يناسبك. هذا وصف له بماذا؟ بالنقص وبالعبث. وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. وليس الباب هو باب الكلام في هذا، فهذا الموضوع يطول، لكن نبقى فيما نحن فيه. فيعطى الخمس على من أصابه، أي الذي وجده، على من أصابه أي الذي وجده. والركاز ليس فيه نصاب، وجد قليلا أو كثيرا يجب أن يخرج الخمس، وليس فيه انتظار حول، متى وجده أخرج إيش؟ أخرج الخمس. وأين يصرفه؟ يصرفه في مصالح المسلمين. هذاك الخمس يعطى للدولة، خزينة الدولة، والحاكم يصرفه فيما يراه موافقا ونافعا للمسلمين. وهذا هو اختيار أبي عبيد في كتاب الأموال، وكأنه أيضا اختيار الحنابلة أيضا رحمة الله تعالى على الجميع. بعض العلماء قال يصرف في مصارف الزكاة، وليس كذلك. الصواب أن مرجعه إلى الحاكم، هو الذي يرى حيث ينفع وحيث يمكن صرفه فيصرف عند ذلك. قال بعده: باب في زكاة الماشية. باب في زكاة الماشية، المراد بالماشية هنا الأنعام، والمراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. قال: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. وهذا بدلالة السنة وبدلالة أيضا إجماع العلماء على ذلك. فزكاة الماشية زكاة الأنعام فريضة على المسلم، يجب أن يخرجها إذا توفرت في ذلك شروط. قال: وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولم يقيدها، وهو مذهب الجمهور أن الإبل والبقر والغنم الزكاة فيها واجبة، سواء كانت هذه الأنعام تعلف لنفسها أو يعلفها صاحبها. التي يعلفها صاحبها تسمى يعلفها المألوف، والتي تعلف لوحدها تسمى السائمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة زكاة، وقال: في الإبل السائمة زكاة. فدل هذا على أن الزكاة تخرج أو تخرج من الإبل أو البقر أو الغنم بشرط السوم، أي أن تسوم أو أن تكون سائمة، أي تعلف لوحدها، أو غالب السنة تعلف لوحدها. أما إذا كان عنده اصطبل أو مربض أو معطن للإبل أو مربض للغنم، وهو الذي يعلف غنمه طيلة السنة، لا تلزمه الزكاة. أما إذا كان تخرج ترعى غالب السنة ترعى، أو كل أيام السنة ترعى، وهو يعينها بشيء من العلف، هذه تجب فيها الزكاة. أما إذا كان هو الذي يعلفها فلا زكاة فيها على الصحيح. قال: ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل. هؤلاء زكاة الماشية فيها أرقام كثيرة، يحتاج الطالب أن يتابع جيدا. فنبدأ بزكاة الإبل. الإبل سواء كانت الإبل العراب أو البختية، العراب التي لها سنام واحد، السنام هو الذي يأتي فوق ظهر الإبل العلورة هذه، العراب لها سنام واحد، والبختية خرسانية لها سنامين، سواء هذا أو هذا كل تجب فيها زكاة. قال في أقل لا ولا زكاة في الإبل من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل. لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة. خمس من الإبل أقل من خمس من الإبل لا صدقة فيها. متى تجب الصدقة في الإبل؟ إذا بلغت خمس من الإبل. وفي الحديث من ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس من الإبل شات. في خمس من الإبل شات. وفي رواية أخرى ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. رواه ابن ماجه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه. رواه البخاري. إذا متى تجب الصدقة على صاحب الإبل؟ إذا امتلك خمسا من الإبل وحال عليها إيش؟ وحال عليها الحول. ماذا يجب فيها إذا امتلك خمسا من الإبل؟ وجبت فيها شاة واحدة. قال ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل بلد ذلك أهل ذلك البلد من ظهر أو مائز إلى تسع. عنده خمسة يخرج كم؟ شاة واحدة. حتى التسعة يعني عنده خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يخرج شاة واحدة. فإذا بلغت إلى عشر ثم في العشر شاتان. إذا لحقت العشرة عليه شاتين. 11 12 13 14 عليه شاتين. إلى 14 ثم في 15 ثلاث شياه. إذا وصلت 15 يلزم له ثلث شياه إلى 19. فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24. ثم في 25 بنت مخاض سيأتي. في كل خمس كم؟ شات. في الخمس شات. في العشر شات. في الخمسطاش شات. صار ثلاثة. في العشرين أربع شياه. في الخم إلى 24. في الخمسة وعشرين من الخمسة وعشرين إلى الخمسة وثلاثين فيها بنت مخاض تسمى بنت مخاض. قال ثم في خمس وعشرين بنت مخاض. إيش معنى بنت مخاض؟ مر عليها الحول ودخلت في الثاني وسميت بنت مخاض لأنها دخل وقت الحمل. دخل وقت حملها أو قد حملت أمها فهي بنت مخاض وهي بنت سنتين. فإن لم تكن فيها فابن لبون. فإن لم تكن فيها فابن لبون يعني الذي دخل في الثالثة سمي بابن لبون لأن أمه صارت لبونا أي ترضع وضعت حملا فهي تدر اللبن لهذا الحمل. يعني إذا ما كانش عنده بنت مخاض يمدش ابن لبون ذكر. إلى 35 ثم في 36 بنت لبون. أتمت سنتين ودخلت في الثالثة سميت ببنت لبون لأن أمها صارت لبونا بوضع الحمل وهي بنت 3 سنين. إلى 45 ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل. لماذا سميت حقة؟ دخلت في السنة الرابعة سميت حقة لإيش؟ لأنها تستحق الركوب صارت قادرة على أن تركب. وسميت بطروقة لأن الفحل يطرقها أي يأتيها الفحل ويطرقها الفحل وقد بلغت أن يطرقها الجمل. يعني من إيش؟ من 35 إلى 45 أو من 46 إلى 60. قال ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60. من 46 إلى 60. ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75. من 61 إلى 75 يخرج ماذا؟ يخرج جذعة. والجذعة هي التي أتى عليها 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة وسميت بالجذعة لأن أسنانها سقطت فهي تغير الأسنان. قال وهي بنت 5 سنين إلى 75. ثم في 76 بنتا لبون إلى 90. بنت لبون اللي دخلت في الثالثة وأمها حملت ووضعت حملا فهي تجر اللبن. هذا من إيش؟ من 76 إلى 90. ثم في 91 حقتان سبق شرحهما إلى 20 و100. فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذا الحديث بلفظه كما ذكره جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الورقة التي كتبت فيها زكاة الأنعام والتي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله، فذكر زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم كما سيأتي ذكره. هذه في زكاة الإبل. إذن نعيدها: في 5 شاة واحدة حتى 9، إذا بلغت 10 شاتان حتى 14، إذا بلغت 15 3 شياه حتى 19، إذا بلغت 20 4 شياه حتى 24، إذا بلغت 25 حتى 35 فيها بنت مخاض. إذا لم يكن عنده بنت مخاض فمن لبون، من 25 إلى 35، من 36 إلى 45 فيها ماذا؟ فيها بنت لبون، فيها بنت لبون من 36 إلى 45. إذا بلغت 46 إلى 60 فيها حقة، فيها ماذا؟ فيها حقة. من 61 إلى 75 فيها ماذا؟ الجدع، فيها جدع. من 61 إلى 75، من 76 إلى غاية 90 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان. بعدين بعد إذا فاتت 120 صار في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا فاتت 120 يعني 121، 121 كم؟ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. فوق 120 يعني 121، كان فيها 50 مرتين، إذن فيها كم؟ حقتان. يبقى إيش؟ يبقى 21. 21 كان فيه 4 شياه. طيب، أو بالطريقة الأخرى 121 كان فيها 40 3، فيها 3 جذعات بنات لبون، في كل 40 بنت لبون فيها 3 من بنت لبون، تستوفي 120، تبقى واحدة، ليس في الإبل واحدة زكاة. فهذه زكاة الإبل، هذه زكاة الإبل التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي ذكر زكاة البقر والغنم إن شاء الله تعالى، والله تعالى. يقول هذا: كيف يفرق بين اللقطة والركاز؟ قلنا الركاز دفين الجاهلية، تحفر تلقى أنت مجوهرات أو ذهب أو كذا، عليه رسوم مصينيسة والبيزنطيين والفينيقيين والآشوريين أو غيرهم، هذا هو ذلك. أما إذا جيت الورقة 1000 دينار والذهب المعروف عندنا، هذا يسمى لقطة، هذا يسمى لقطة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.